أخونا محمد مروان تفضل. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. بارك الله بك. خالد الزعبي قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. آتوه شو يعني؟ أعطوه. أما أتوه شو يعني؟ جاءوه. انتبهنا؟ يا بني يعني واحد. إذا عندك ولد واحد شو بتقول له؟ يا بني. إذا عندك أولاد كثيرين شو بتقولهم؟ يا بني. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. بارك الله فيك. هذه الآية الجاية لح أقرأها وقرأوها ورائي لو سمحتم. الآية القادمة ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنت خالد الزعبي اللي قرأت آية ابني راح ما شاء الله السريع. طيب حسن الزعبي أنت طيب قبل ما يقرأ حسن الله يسلمكم لاحظوا هذه الآيات الآيتين اللي قرأناهم. سيدنا يعقوب يعني عنده ما شاء الله كم ولا 12 ولا يوسف وبنيامين ما هي والعشرة الباقين. طب الآن 10 وبنيامين معهم قديش صاروا 11 واحد وذكور وإخوة حسن وشكلهم حسن. فخاف عليهم أبوهم من إيه من العين فقال لما بتوصلوا لمصر لا تدخلوا كلكم من باب واحد يعني من هل مو كان المدن لها أبواب سور ولها أبواب اثنين ثلاثة من هون اثنين ثلاثة من هنا يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا بعدين قال لهم وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني لا تظنوا إذا كان بالأقدار في شيء وفعلتم هذا الفعل سوف ينجيكم. نحن يا أولادي عم نأخذ بالأسباب، والفاعل إيش؟ هو الله. إن الحكم عليه توكلت وعليه فل يتوكل. لذلك الآية اللي قلت لكم اقرأوا ورايا ولاحظتم شو لاحظتوا؟ أني وقفت على مكان مو مكتوب عليه علامة وقف. وتقدير الكلام ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم سليموا، أو ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم لم يمسسهم سوء. ففي الكلام في حذف، اللي قاموا على ضبط هذا المصحف ما وضعوا علامة، لو كان لي الأمر لوضعت علامة، لأنه جواب لما محذوف، لما دائما بحاجة إلى جواب. لما صار كذا صار كذا، انتبهنا كيف؟ لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم إيه شو صار؟ لم يصبهم سوء أو سلموا، قدر ما شئت مما يناسب المقام. ثم قال الله كلام جديد، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، هذا الدخول المتفرق، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. الحاجة هي ممارسة الأسباب والاعتماد على مسبب الأسباب. ثم مدح الله عز وجل يعقوب عليه السلام فقال وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني لا يقيمون هذا الميزان حق القيام، لأن الناس في هذا الباب ثلاثة، منهم من يمارس الأسباب معتمدا على الأسباب، انتبهنا، بيقول لك أنا ساويت، أنا عملت، أنا بنيت نفسي، أنا كنت هيك، الله ما بيجيب ذكر الله، دائما لا يرى إلا نفسه والعياذ بالله. إذن يمارس الأسباب وشو بيعمل؟ يعتمد على الأسباب. ونوع ثاني لا يمارس الأسباب معتمد مدعيا التوكل، وهذا مو توكل، انتبهنا، هذا مو توكل. التوكل انك تشتغل وتقول الله، مريض بتروح على الطبيب تاخذ دواء وبتقول الله شفاني او الله بيشفيني، طالب في المدرسه او في الجامعه بتدرس مظبوط مظبوط وبتروح على الاختبار بتقول الله نجحني، مو بتقعد تقول والله اذا الله كاتب لي بدي انجح بنجح واذا مو كاتب لي. هذا كلام فارغ، هذا فهم اعوج للدين، تمهنا كيف؟ ويقابله الفهم الأعوج الثاني اللي فيه الأنا، أنا سويت، أنا عملت، أنا عصامي، أنا بنيت نفسي، من الكلام اللي بنسمعه من بعض من حولنا، هدانا الله وإياهم. والمنهج الثالث هو الذي مدحه الله، وهو منهج السادة الأنبياء كما ترون. ما هو؟ ممارسة الأسباب والاعتماد على مسبب الأسباب جل جلاله. فربي قال وإنه أي يعقوب لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وين حسان؟ يلا. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما يا بني تبت فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم الجيم مفتوحة بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. بارك الله فيك أبو عبد الله جمال. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. بارك الله فيك يا أبا عبد الله، جيد ما شاء الله. محمود علاوي، منذر، فين منذر؟ منذر موجود؟ معاذ، مؤمن، يا بالدور يلا. محمود، هدول الشباب اجوا من ابو ظبي الله يرضى عليهم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. بعد المايك شوي عن فمك. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخ إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. إن شاء الله، الله يرضى عليك. كيف يعني سيدنا يوسف عليه السلام بده يخلي أخوه عنده؟ شلون بده يخلي عنده؟ عمل هالتمثيلية هي، فحطوا المكيال تبع الملك بمتاع بنيامين، وبعدين قال لهم ضايع مننا الهي وينه؟ قالوا لهم احنا ما اخذنا شيء. قالوا لهم طيب نحن اللي حندور، وحتى ما تقولوا ظلمونا، نحن ما حنحاكمكم على شريعة مصر، حنحاكمكم على دينكم انتو بدينكم اللي بيسرق شو عقوبته؟ طبعا يوسف بيعرف شو يعني شريعة أبوه. كان في شريعتهم أن السارق عقوبته أن يصير رقيقا عند المسروق، يصير عبد عنده. سرق فلان، فلان سرق فلان، السارق يصير عبدا عند المسروق. هذه العقوبة بشريعتهم. نحن بشريعتنا إذا ثبت وكان يعني فوق نصاب معين وكذا فتقطع يده والعياذ بالله، الله يدفع عنا وعنكم الشر. فقال لهم فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا له جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني هو جزاء نفسه. عرفتوا شو معنات هو جزاؤه؟ يعني هو جزاء فعلته، هي معنات. أيوة هو جزاؤه. فحتى تضبط الشغلية، فبدأ بأوعيتهم قبل ثم استخرجها، فهن يعني أسقط في يدهم وقالوا هالعبارة هي اللي جرحت سيدنا يوسف جرح بليغ. قالوا له إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قصدهم مين؟ قصدهم يوسف اللي عم يكلمه، بعمره ما سرق سيدنا يوسف، لكن هيك تبلي. فشوفوا، فأسرها يوسف في نفسه ولم شوفوا. أيخطر ببال يوسف في ذلك الزمان أن هذا الذي أسره من ألم في نفسه ولم يبده لإخوته أن الله سيخلده، سيخلد هذا الموضوع؟ ما في كلام، موضوع من جوا مشاعر، وربي خلدها في القرآن. كم مسلم يقرأ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبده؟ انتبهتوا؟ فهذه يعني هذه كمان حكمة إلنا أخواني. نصادف في الحياة كثيرا من يجرحنا في الكلام، من قريب أو بعيد أو صديق أو حاسد أو جار أو أو أو كبير أو صغير، مشكل ملوان. مو ضروري الإنسان كل كلمة تقال له يوقف عندها، ومو ضروري كل كلمة تقال له يعاتب فيها. النبي عليه الصلاة والسلام مدحه ربه فقال: عرف بعضه إيه وأعرض عن بعض. انتبهنا كيف حتى تمشي الحياة، حتى تمشي وعند ربك ما بيضيع شيء، عند ربك ما بيضيع شيء. الله يخلقنا بأخلاق السادة الأنبياء. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. نعم. طيب يلا يا منذر. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. بارك الله فيك. طبعا في عندنا فرطتم، هذه الكلمة أيها الإخوة الكرام اجتمع فيها طاء ساكنة وتاء، طاء ساكنة وتاء، والطاء والتاء من المخرج نفسه، شو بنسميهم؟ حرفان متجانسان. لكن الطاء أقوى من التاء، الطاء مطبقة مستعلية مفخمة، بينما التاء مستفلة منفتحة مرققة. والطاء قبل، فإذا بدنا ندغم الطاء في التاء بدنا نقول فردتم. شو بدنا نقول؟ فردتم تاء. ما حدا بيعمل هيك ولا العرب تفعل هذا. وإذا أظهرنا بدنا نقول فرطتم كمان، جربوها فرطتم بالله، جرب كم ثقيلة هي. طب هنا فكانت العرب تدغم الطاء في التاء لكن بهذه الكيفية التي سأذكرها، كانوا يقرعون بألسنتهم مخرج الطاء فرط طاء غير مقلقلة، ثم يباعدون ويجافون ألسنتهم عن مخرج الطاء على تاء فرط. إذن يقرع مخرج الطاء بطاء ساكنة غير مقلقلة ثم يباعد طرف لسانه عن إيه؟ عن تاء. هكذا فرط تم، أعيدها فرطتم، شايفين؟ بدون فرطتم. تفضلوا. أحطت بما بسطت إلي يدك فرطت في فرطت. ما تقول فردت، فرطت. نطبق على مين؟ طاء. نجافي عن مين؟ أنت. هذا بيسموه إدغام ناقص. شو بيسموه؟ ارجعوا فخمنا الراء. أخونا الله يرضى عليه لما قرأ شو قال؟ ارجعوا فخم الراء. ليش مفخم الراء؟ لأنها ساكنة وقبلها كسرة عارضة. ما هي الكسرة العارضة؟ كسرة همزة الوصل. لو كانت الكسرة أصلية مثل فرعون نربط، انتبهنا. أما الكسرة العارضة نفخم. قال إمامنا الجزري رحمه الله: ورقق الراء إذا ما كسرت مثل ريح، يعني كذاك بعد الكسر حيث سكنت مثل فرعون، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء مثل قرطاس ولا بالمرصاد وكذا وكذا، أو كانت الكسرة ليست أصلا. هذه هي: أو كانت الكسرة ليست أصلا. طيب دور معلش خففونا الأسئلة. يلا معاذ، فين معاذ؟ يلا اقرأ واسأل القرية. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. لا إله إلا الله. بارك الله فيك. سبحان الله، تراجيديا قصة سيدنا يوسف، يعني مؤثرة، قصة مؤثرة. واسأل القرية، هذه أهل البلاغة، علم البلاغة بيقولوا واسأل القرية. ما القرية هي عبارة عن البيوت والحيطان والطرقات، فهل تسأل القرية؟ بيقولوا أطلق المحل وأراد الحال. أطلق المحل اللي هو المكان يعني، وأراد الحال الذي حل في المكان. انتبهنا كيف؟ مثل فليدعو ناديه، النادي كمان غرف وصالون كبير وكذا، فليدعو أهل ناديه. أطلق المحل وأراد الحال. هنا واسأل أهل القرية، وضح إخواني؟ وإن لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. شوف فقد بنيامين وشو بيقول؟ يا أسف. يعني المفروض يقول يا أسف على بنيامين، ها؟ بس هو شو قال؟ لأنه نبي، يعني يوسف عليه السلام ميزته على إخواته أنه نبي، ويعقوب يعلم هذا الكلام من يوم ما قال له إني رأيت 11، لذلك قال له لا تقصص، عرفان أنه هذا غير بقية الأولاد. المولى عز وجل يضع سره حيث شاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، تمام يا أخواني؟ ففقد بنيامين شو بيقول؟ يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الحزن مرض نفسي أليس كذلك؟ وبيضاد العين اللي هو الماء الأبيض هذا عضوي، هذا بيسموه إخواني مرض عضوي من منشأ نفسي، مرض عضوي من منشأ نفسي الحزن. لذلك الحزن مو كويس، دائما الحزن ما جاء في القرآن إلا مقرون بإيش؟ بالنهي، لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا، لا كذا كذا كذا كذا، تبهنا كيف؟ فالواحد لا يوصل حاله لمرحلة الحزن، الحزن ما كويس أبدا. نعم. وبيضت عينه، يعني صار عنده بسموه الأطباء الماء الأبيض في العين. قالوا تالله، هنا بيحلفوا كتير هدول عطالع والنازلة بيحلفوا، تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، تالله لقد آثرك الله علينا. وهون شو قالوا؟ تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لساك تحكي على يوسف، لا خلص راح ومات والرجال مثل ما بيقولوا بالعامي صارت عظام ومكاحل، يعني ما تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. هي شو معناتها؟ الله يبعد عنا وعنكم الشر. يعني الجلطة لما بتجي على الإنسان تجي في عدة أماكن بالجسم، لكن أخطر ما تكون إما على الدماغ، ما نحكي بوجود سيدنا الدكتور، أي نعم، إما على الدماغ أو على القلب. فإن كانت على الدماغ بتسبب شلل، وإن كانت على القلب بتسبب احتشاء عضلة القلب، سموها الذبحة الصدرية، أي نعم، بتسبب الموت. فقالوا له والله أنت بدك تضل تجيب ذكر يوسف لحتى يا يجي لك شلل، لأنه الحرض هو الخرقة. الحرض شو هو؟ الخرقة. لو أنت جبت خرقة وحطيتها هون مثلا، هاي وغبت عنها سنة ورجعت، وين بتلاقيها؟ والمشلول الله يبعد عنا وعنكم الشر، بتحطه هون، ترجع بعد ساعة بتلاقي وين؟ بنفس المكان. حتى تكون حرضا، يعني حتى يجي لك شلل، أو تكون من الهالكين يعني الميتين. هلك في لغتهم، في اللغة القديمة، تعني مات، ما تعني ما أضفناه نحن في العصور المتأخرة إلى معنى هلك التي تتضمن معنى الدعاء الله يهلك البعيد أو كذا، انتبهت؟ لكن أصل هلك شو معناها؟ مات، أو تكون من الهالكين يعني الميتين. ومنه قوله تعالى في سورة غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى فما زلتم في شك منه حتى إذا هلك. شو يعني؟ مات. انتبهنا كيف؟ والسيدة عائشة لما بتروي حديث ورقة ابن نوفل بتقول ثم لم ينشب ورقة أن هلك. شو يعني؟ مات. انتبهنا؟ أو تكون، عرفنا شو معنات حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني لمين إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هنا ذكر السادة المفسرون بعضهم طبعا يعني أن ملك الموت عليه السلام أحيانا يأتي بزور السادة الأنبياء، يتمثل هكذا بشر كما تمثل سيدنا جبريل للسيدة مريم بشرا سويا، وبيجي بزور زيارة. تبهنا كيف؟ فمر ملك الموت عم يزور مين؟ سيدنا يعقوب، فقال له هل قبضت روح يوسف؟ طبعا ما بيجاوبه، فأتاه نداء من الله عز وجل أنه يعني أجبه، فقال لا. فلذلك كان إيش؟ يعني يعقوب عرفان أنه يوسف إيه؟ موجود. قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. عم طول عليكم أنا ما هي؟ أيوة، أي يعني مرض عضوي من منشأ نفسي. قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم، بمعنى قد علمنا، هي للتأكيد، ولقد نعلم أنك يا رسول الله يضيق صدرك، هذا عضوي، بما يقولون، هذا نفسي. انتبهتوا؟ يعني بيجيك كلام مزعج بعد شوي بتلاقي صدرك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، إيه شو الحل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، مو كن مع الساجدين. في فرق بين كن مع وكن من. أنا ممكن كون مع قوم لكن ما أعمل مثلهم، لكن كن من الساجدين، لأنه السجود سيدنا بيعلمنا يعني وقت السجود الدم شو بيعمل؟ بينزل إلى، لأنه بصير مثل بخف الدم على الدماغ بالحزن وضيق الصدر، والدماغ لا يصبر لا على فقد السكر ولا على فقد الأكسجين، هذول الأمرين بدونهم الدماغ بيتوقف، بصير ما يسمى بالموت الدماغي. فشو الحل؟ السجود. السجود بيقوم الواحد لما بيسجد الدم شو بيعمل؟ بحكم الجاذبية الأرضية يعني يعود إلى، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يعني هي منخليها ببالنا، واحد كان متضايق كذا، هي شو يعمل؟ يقوم يصلي ركعتين ويطول السجود.